مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. العجوز والشيطان. للكاتبين عبد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. الراوي أمون الشيخ. شارك في الأداء مازن الهشلمون وأدهم نعمان. شاع اسم العجوز أم زكي كثيراً على ألسنة الناس في المدينة، وأصبحت مثلاً يضربونه للقدرة على حل المشكلات. وسمع الشيطان بحالها فحسب حسابها، وخشي أن تحل ما يحوكه من عقد ومكائد، فذهب إليها يريد اختبارها، وكان متنكراً في هيئة عجوز شمطاء. ولما وصل إليها وجدها تعجن العجين، فحياها ثم قال: أعتقد أن الناس يبالغون كثيراً. فيما؟ في قولهم بقدرتك على حل المشكلات. ماذا تعني؟ هل أنت مستعدة لتجربة؟ أها، بالطبع. سأفرق بين التاجر الفلاني وزوجته خلال ساعة. حسناً، وسأصلح ذات بينهما في الساعة التالية لها. سنرى من الصادق في دعوة. وذهبت العجوز الشيطان إلى دكان التاجر البزاز وقالت له: أريد شالاً أزرق لابني الشاب. لابنك؟ لابني أو لعشيقة ابني، المهم أن يكون أغلى ما عندك. وناولها التاجر الشال ونقدته الثمن، وانصرفت حثيثة الخطى إلى بيت التاجر، ودقت الباب فخرجت خادمة وسألت العجوز عن مرادها، فقالت إنها تريد دخول البيت لتصلي قبل فوات الوقت، وأذنت لها الخادمة فدخلت في غرفة الجلوس وتظاهرت بالصلاة، ولكنها دست الشال تحت إحدى الوسائد وتركت طرفه ظاهراً بعض الشيء، وما لبثت أن غادرت البيت. ورجع التاجر إلى البيت ودخل غرفة الجلوس فلمح طرف الشال فذهب إليه وسحبه، ولما رآه عرفه فجن جنونه، وذهب مسرعاً إلى زوجته التي كانت قد أفاقت من قيلولتها قبل قليل، وصرخ قائلاً: من أحضر هذا الشال؟ لم أره من قبل. ألم يأتي أحد هنا اليوم؟ لا، لم يأتي. أنت تكذبين يا... أخرجي، أخرجي من البيت. وطردها وهو يشتمها بأقبح الألفاظ وأقذعها، فانصرفت إلى دار أهلها حزينة في أسوأ حال. وفي هذه الأثناء ذهب الشيطان إلى بيت أم زكي فدخله مقهقها ساخرا وقال: أرأيت مدى إحكام الخطة التي وضعتها ونفذتها؟ لقد تركته يتقلب في جحيم الشك، وتركتها تعاني من وحدتها القاتلة في بيت أبيها، والآن دورك يا حلالة المشكلات. وردت أم زكي بقولها: سأفعل ذلك بعد أن أتم إعداد العجين. ولما فرغت من عملها ذهبت إلى دكان التاجر فحيته وقالت: أيها التاجر الكريم، هل اشترى أحد منك شالاً أزرق؟ نعم، عجوز شمطاء لعنها الله. لا تعجل أيها التاجر الكريم، أنت لا تعرف ما وقع لها بعد شرائه. ماذا وقع لها؟ دخلت إحدى الدور لتصلي ونسيت الشال فيها، وقد نسيت موقع الدار، وعادت إلى بيتنا تبكي، وما زالت تبكي حتى الآن. هل هي قريبتك؟ نعم أختي أيها التاجر الكريم، أرجوك بعني شالا مثله، عسى أن تهدأ، فقد تقطع قلبي لنحيبها المستمر. خذي، خذي يا خالة. لعن الله الشيطان. نعم، لعن الله الشيطان. وقام التاجر مستعجلا، وحاولت أم زكي أن تدفع له الثمن ولكنه رفض، وأغلق الدكان ومضى إلى دار حميه واعتذر لزوجته وأهلها وأخبرها حقيقة ما وقع، وعادا معا إلى بيتهما. غضب الشيطان غضبا شديدا وقال: لن أدعها تنجح هذه المرة إطلاقا. وفكر طويلا حتى سنحت له فكرة شيطانية، رقص لها طربا وأخذ يصيح: وجدتها. وفي صباح اليوم التالي تنكر في هيئة امرأة كهلة ثرية، استأجرت دارا جميلة بقرب منزل أم زكي وزودتها بأفخر الرياش والأثاث، ثم استدعت اثنين من اللصوص الأشرار وقالت لهما: سأدفع لكما ما تطلبانه من المال، ولكن بشرط أن تخطفا زكي والصبية فلانة وتأتوا بهما عندي وتنزعوا ثيابهما وتكتفوهما وتلقوهما في غرفة الانتظار. وفعل اللصان ما طلبته إليهما، وعندئذ أسرعت إلى مدير الشرطة وقالت: لقد ضبط زوجي اثنين من الفساق في حديقة المنزل يقومان بأعمال شائنة، وهما الآن مكتفان عندنا في البيت. أرجو أن تسرعوا في أخذهما وأن تعاقبوهما بما يستحقان من العقاب. وجاءت الشرطة إلى المنزل، ولما وجدوا زكيا والصبية في هيئة غير محتشمة صدقوا المرأة واقتادوهما إلى السجن. وذهب الشيطان إلى أم زكي فوجدها تعجن العجين، فقهقها ساخرا وقال: أعلمت ما وقع لزكي؟ زكي ابني؟ نعم، لقد ضبطته الشرطة يمارس الرذيلة مع امرأة وهما الآن في السجن. كذبت، إنه شاب فاضل، وإنما وقع كان كله من كيدك. أرأيت؟ إن كيدي متين يا أم زكي، بل أضعف كيد وأهونه، وستظهر لك حقيقته بعد ساعة. وأتمت أم زكي إعداد العجين بسرعة، ثم مضت إلى دكان الحلويات فاشترت صينية واسعة من البقلاوة واتجهت إلى السجن. وعندما قابلت المدير قالت: كنت قد نذرت في أثناء الحج أن أوزع صينية بقلاوة على السجناء، فأرجو أن تأذن لي بذلك يا سعادة المدير. وأمر المدير السجان أن يفتح لها باب السجن، فدخلت ووزعت الحلوى عليهم. وبعد الفراغ من التوزيع أعطت الصبية عباءتها والصينية الفارغة وطلبت إليها الذهاب لبيتها، وجلست مع ابنها زكي. وبعد قليل قامت أم زكي وقرعت الباب بشدة، فحضر مدير السجن ومعه حارسان، فقالت غاضبة: أخرجني وابني من السجن أيها المدير. ما تهمتكما؟ لا أدري، نحن بريئان يا سعادة المدير، لم يحاكمنا أحد. وقال أحد الحارسين: زكي متهم بارتكاب عمل شائن مع صبية، وقد أدخلتهما الشرطة هنا. فصاحت أم زكي: اتق الله يا رجل، أي صبية هذه؟ أحضرتنا الشرطة هنا أنا وابني بدون إبداء الأسباب. وقال مدير السجن: لا بد من أن يكون خطأ ما قد وقع. أيتها المرأة الفاضلة، سأحقق في الأمر فيما بعد. وأمر بالإفراج عنهما في الحال. لم يردع الشيطان فشله في المحاولتين السابقتين عن إعادة الكرة، وفكر في حوك مشكلة عويصة تكون ضحيتها أم زكي نفسها. وكان للسلطان زوجة غريبة الأطوار يتردد الشيطان إليها كثيرا ويوسوس في صدرها ما شاء، ولا تتردد هي في تنفيذ كل ما يطلبه إليها من سخافات. وذهب الشيطان إلى زوجة السلطان متنكرا في هيئة امرأة عجوز وقال: إن عندك يوزا ذكيا. نعم. وهو في حاجة إلى تعليم. يتعلم ماذا؟ يتعلم الكلام كالببغاء. حقا، ومن يعلمه ذلك؟ أنت؟ لا، توجد امرأة واحدة قادرة على أداء هذه المهمة. ومن هي؟ أم زكي. سأستدعيها في الحال. وأرسلت زوجة السلطان في طلب أم زكي، ولما حضرت أمرتها بتنفيذ تلك المهمة المستحيلة، وإلا فسيكون مصيرها الشنق. ولم تجد أم زكي مناصا من القبول، ولكنها اشترطت إرسال الإوز إلى بيتها ومعه قنطار من الأرز وثان من اللحم وثالث من البندق، فكان لها ما أرادت. ومر يوم بعد يوم، وكان الشيطان يأتي ويقف بباب أم زكي فيسخر منها ويقول: اقترب يومك يا أم زكي. وتضحك أم زكي وتقول: أنت غبي أيها الشيطان، ولا تعظك التجارب. وفي اليوم 99 ذهبت أم زكي إلى زوجة السلطان فسألتها: هل تعلمت إوزاتي الكلام؟ نعم تعلمت أخيرا، ولكنها تقول كلاما غريبا. حقا؟ وماذا تقول؟ واقتربت أم زكي من الملكة وقالت هامسة: تقول سيق سيق سيق بنت السلطان لها عشيق. فصاحت الملكة غاضبة: اذبحيها اذبحيها في الحال وارميها في المزبلة. وأسرعت أم زكي إلى بيتها فذبحت الأوزات ووزعتها على النساء الفقيرات في الحي. وكان الشيطان مطلعا على كل ما وقع لأم زكي، فاقترب منها وقال: أشهد أنك داهية يا أم زكي، وأن أي مشكلة لن تعجزك. وقالت أم زكي: هذا من فضل الله وطول ممارسة التجارب. وابتعد الشيطان عن أم زكي وذهب يفكر في غيرها.